آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله ونفعنا الله بعلمكم. إلى المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به ناس، وأهل ناس بالحج والعمرة، وكنت ممن أهل بالعمرة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمرو بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهلنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم، وقال عبد الرحمن: ولا يعتزل شيئا ولا يتركه. قالت: ولا نعلم الحاج محله شيء إلا الطواف بالبيت. ولا نعلم الحاج محله شيء إلا الطواف بالبيت، يعني الحاج أو المحرم لا يحله شيء إلا البيت. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم أتى بناقته فأشعرها من جانب صفحتها الأيمن، ثم سلت الدم عنها، ثم قلدها نعليه، ثم أتى براحلته فركبها، ثم فلما استقرت به على البيداء أهل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بـ18 بدنة مع رجل، فأمره فيها بأمره فانطلق، ثم رجع إليه فقال: أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال: انحرها، ثم اصبغ نعلها في دمها، ثم اجعلها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو زناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا ومعه بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. فقال: ويلك، أو قال: ويحك، اركبها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها، ويلك. قالها في الثانية أو الثالث أو في الثالثة. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء قال: سمعت جابر رضي الله عنه يسأل عن ركوب البدن. أحسن الله إليكم. قال: سمعت جابر رضي الله عنه يسأل عن ركوب البدن، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. هكذا ضبطت، والصواب كما قرأت: يسأل، يعني سئل جابر عن حكم ركوب البدن، والبدن جمع بدنة، وهي الناقة التي تقدم هديا لبيت الله عز وجل، هديا بالغ الكعبة. يسأل عن ركوب البدن. نعم، صلى الله عليكم. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك بعمرة وحجة معه. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله أنه قال: ذكرت لابن عمر رضي الله عنهما أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج، فقال: وهل أنس رحمه الله وهل يعني نسي. أحسن الله إليكم. وهل أنس رحمه الله إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم، يعني أنس كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فابن عمر يقول: وهل أنس، يعني وهم ونسي، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، والصحيح أنه كان قارنا كما قال أنس رضي الله عنه. نعم، صلى الله عليكم. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد بن الطويل قال حدثنا يا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم عن طارق عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي أحججت؟ قلت نعم. قال كيف صنعت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد أحسنت، اذهب فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وزاد ابن عمر رضي الله عنهما لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يخبر عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به. قال ابن المقري وقال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه كان مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون، وأبو قتادة ليس بمحرم فركب فرسا فصرع حمار وحش فأكل من لحمه وأبى أصحابه أن يأكلوا، وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشرتم أو قتلتم أو أصدتم؟ قالوا لا. قال لا بأس به كلوه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب رضي الله عنه قال وأخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم. قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب والليث أن ابن هشام أخبرهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن أبي ذئب والليث بعدين أن ابن شهاب أخبرهم. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو قال بودان فرده عليه. قال فلما رأى ما في وجهه قال إنما لم نرده عليك إلا أن حرم. وقال ابن عيينة في هذا لحم حمار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عجوز حمار يعني حمار وحشي. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم عن يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن والزهري ويعقوب بن عبد الرحمن الزهري أن عمرو مولى المطلب أخبرهما عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد عن ابن أبي عماد أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع فقال كلها. قال قلت آكلها؟ قال نعم كلها بأمري. قلت صيد هي؟ قال نعم. قلت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع قال هي صيد وفيها كبش. قال حدثنا ابن المقري وابن هاشم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام. وقال ابن هاشم في الحل والحرم الفأرة والحداءة والغراب والعقرب والكلب العقور. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه قال امترأ ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما في غسل المحرم رأسه وهما بالعرج فأرسلوني إلى أبي أيوب رضي الله عنه. قال فأتيته فوجدته يغتسل بين قرني بئر فسلمت فضم الثوب إلى صدره فقلت أرسلني إليك ابن أخيك أسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه هكذا. قال فأقبل بيديه على رأسه مقبلا ومدبرا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن أيوب يعني ابن موسى عن نبيه أنه قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فلما أتى الروحاء اشتد به قال فأرسل إلى أبان بن عثمان فأرسل أبان أن عثمان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يضمدهما بالصبر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم بن أخت ميمونة بنت الحارث عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسريفة ونحن حلالان. قال حدثنا ابن المقري وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان والحديث لابن المقري عن عمرو عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم قال فأخبرت به الزهرية قال أخبرني يزيد بن الأصم وهي خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهي حلال. نعم هذا مما اختلف فيه الفقهاء, فالجمهور أخذوا بهذه الأحاديث وقالوا بمنع نكاح المحرم, قالوا المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا ينكح, لا ينكح هو ولا ينكح موليته ولا تنكح المحرمة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح, وهذا قول الجمهور قول مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم, وخالف في ذلك أبو حنيفة والبخاري رحمة الله عليهما فذهبا إلى جواز نكاح المحرم لما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم, والحديث عند البخاري, والبخاري ما أورد غير هذا الحديث, يعني ما أورد حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال, وهذا يدل على أنه ما احتج بأحاديث المنع, إنما احتج حديث الإباحة, إباحة زواج المحرم, فعلم من هذا أن هذا مذهبه, لأن البخاري مذهبه هو الذي يقرره في كتابه. والجمهور قالوا لا يجوز أن ينكح, لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم, لكن من ذهب إلى الجواز قالوا هذا ابن عباس, وابن عباس ابن أختها وهو أدرى الناس بها, ابن أختها أدرى الناس بها, وميمونة خالته. وأجيب عن هذا, إن كان ابن عباس ابن أختها وهو أدرى الناس بها, طيب يزيد بن الأصم أيضا ابن أختها, ما الفرق بينه وبين ابن عباس؟ هذا صحابي وهذا صحابي, وهذا ابن أختها وهذا ابن أختها, وهي خالة عبد الله بن عباس وخالة يزيد بن الأصم وخالة خالد بن الوليد رضي الله عنهم, كلهم أبناء خالة, وميمونة خالتهم. فإذا قلتم أن ابن عباس أدرى الناس بها لأنها خالته وهو ابن أختها, كذلك يزيد بن الأصم ابن أختها وهي خالته وابن, ويزيد بن الأصم يذكر أنه تزوجها وهما حلالان. ثم إن كان ابن أختها أدرى الناس بها نقول نعم, لكنها هي أدرى بنفسها من غيرها, وهي روت أنه تزوجها وهما حلالان, فهي أدرى بنفسها, وهذا حمله أهل العلم على أن هذا وهم من ابن عباس, وهم ابن عباس رضي الله عنهما, خاصة أنه حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنه كان ابن عباس صغيرا. ثم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان ابن عباس ابن 13 سنة أو 14 سنة, والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج ميمونة 7 في عمرة القضية, ليس كذلك؟ ويقال لها عمرة القضاء, حين انتهى من عمرته وخرج من مكة تزوج ميمونة وبنى بها بسرف, يعني بالنوارية, يعني بالنوارية. إذا كان ابن عباس وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمره 13-14 سنة, يعني 7 كان عمره 7 سنوات تقريبا أو لا وكذا, يعني 13 سنة 11 سنة 7 شيل منها 4 سنوات, يعني عمره 10 سنوات أو 9 سنوات, 10 أو 9 سنوات, يعني كان صغيرا. فقالوا يقدم قولها, لأن هي أدرى بنفسها, ويقدم قول الرسول بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان سعى في الأمر بينهما, وهو قد صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فحديث ابن عباس حديث صحيح في البخاري, لكن العلماء حملوا الوهم عليه هو رضي الله عنه أنه وهم, رضوان الله تعالى علينا ورضوان الله تعالى عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ليتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. قال فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد ظلل به عليه معه فيه ناس من أصحابه منهم عمر رضي الله عنه إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ قال فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه بيده إلى يعلى بن أمية تعالى. قال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال أين السائل الذي سألني عن العمرة آنفا؟ قال فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا ابن جريج قال وكان عطاء يأخذ بشأن صاحب الجبة وكان صاحب الجبة قبل حجة الوداع والآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق. وكان من شأن صاحب الجبة أن عطاء أخبرني أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى رضي الله عنه كان يقول وذكر نحوه. قال حدثنا محمد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فأتاه رجل عليه مقطعة يعني جبة وهو يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق يعني بالطيب نعم. فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وعلي هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تصنع في حجك؟ قال كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فأذاه القمل فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق رأسه وقال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك. هذا الذي يسميه الفقهاء بفدية الأذى. فدية الأذى يكون فيها الإنسان مخيرا بين هذه الأمور 3. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر رضي الله عنه الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال عمر وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد قال أخبرني عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده فقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة آتى الحجر فاستلمه ثم مضى على يمينه فرمل 3 ومشى 4. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب أن أباه أخبره أن عبد الله بن السائب أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن عبيد الله بن أبي زياد أنه قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت أما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم وسعوا بين الصفا والمروة. قال أبو عاصم مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طافوا بالبيت طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم وسعوا بين الصفا والمروة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ثم لا يحل حتى يحل منهما. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال حدثنا موسى قال حا قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فضيل بن عياض عن عطاء بن السائب وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل لكم فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي الأسود عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة وهو يقرأ بالطور. قال حدثنا محمد بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي سكن الري قال حدثنا أبو عاصم عن معروف عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على راحلته يستلم الأركان بمحجنه ويقبل طرف المحجن ثم خرج إلى الصفا فطاف على سبعا على راحلته. أبو الطفيل آخر الصحابة موتا رضي الله عنه، مات سنة 110، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمئة عام، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة، و له رؤيا، يعني فقط رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، كان طفلا صغيرا حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت من على دارهم، بيتهم كان مطلا للكعبة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان طفلا وقتها، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة، ولذلك يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قيل صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو في بني سلمة فسألنا. نعم، أصلحوها، عندكم بني سلمة هذا خطأ فاحش، لأن بني سلمة غير بنو سلمة، بنو سلمة غير بني سلمة، بنو سلمة هم رهط معاذ وجابر بن عبد الله. نعم، صلى الله عليكم. قال وهو في بني سلمة فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، قال فنزل بالمدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة نافست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف أصنع، قال اغتسلي ثم استثفري بثوب ثم أهلي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولبى الناس والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. قال فنظرت مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن راكب وماش ومن خلفه مثل ذلك وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك. قال جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، فما عمل به من شيء عملنا، فخرجنا لا ننوي إلا الحج، حتى إذا أتينا الكعبة استلم نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ثم رمل 3 ومشى 4 حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أبي فقرأ فيه بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، فرقى على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر فرقي على الصفا صلى الله عليكم فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم أو قال غلب الأحزاب وحده. ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام ثم دعا ثم رجع إلى هذا الكلام ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل، حتى إذا صعد مشى، حتى إذا أتى المروة فرقي عليها، حتى إذا نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصفا. فلما كان السابع عند المروة قال يا أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. قال فحل الناس كلهم. فقال سراقة بن جعشم رضي الله عنه وهو في أسفل المروة يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه فقال للأبد، قالها ثلاث مرات. ثم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقدم بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه من المدينة هديا، فإذا فاطمة رضي الله عنها قد حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك على علي رضي الله عنه أو عنها عليها، فقالت أمرني به أبي. قال قال علي بالكوفة قال أبي، هذا الحرف لم يذكره جابر رضي الله عنه. قال فذهبت محرشا أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت فاطمة، قلت إن فاطمة لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وقالت أمرني أبي. قال فقال صلى الله عليه وسلم صدقت أنا أمرتها به. قال جابر وقال لعلي رضي الله عنه بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومعي الهدي؟ قال فلا تحل. قال وكان جماعة الهدي الذي أتى به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 وأعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر ووقف بعرفة فقال قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقف بالمزدلفة فقال قد وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا لا ننوي إلا الحج فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أحضتي؟ قلت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي المحرم غير ألا تطوفي بالبيت. قال وحدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة فقلت أتيتك من جبلي طيء. وقد جبلي طيء يعني أجاوز الماء. أتيتك من جبلي طيء يعني جبل أجا وجبل سلمى في حائل في أرض طيء. نعم صلى الله عليكم. قال وقد أكللت راحلتي ولم أدع جبلا إلا وقفت عليه. قال من شهد الصلاة معنا ووقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه.